أمطرنا عليها مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت خير مستفتح لصلاة الفجر مما تيسر من سورة هود بدءا من الآية 61 وحتى الآية 83، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. مستمعينا الكرام، إن من أشد ما يعصم الله به الأمة من هذه الغمة وقاية وشفاء الدعاء، فهو العبادة وسلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. ذلك لأن العبد إذا دعا فإنما يدعو ما لا يملك سواه جلب النفع وكشف الضر، فمن وجد الله وجد كل شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقيل له: يا إمام، كم بيننا وبين عرش الرحمن، كم بيننا وبين عرش الله تعالى؟ فأجاب قائلا: بيننا وبين عرش الرحمن دعوة صادقة من قلب صادق. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الكروب فليكثر من الدعاء في الرخاء. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. نتدعو الإله في كل كرب، ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند تفريج الكروب. كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ أدعو الله أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان. المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات يا عند السؤال يا يا ولي ذنوب مثل الرمال يا رب حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال فاغفر ذنوبي واستر عيوبي واكشف كروبي فاغفر ذنوبي واستر عيوبي واكشف كروبي وارؤف بحالي يا ذا الجلال يا رب ما لي سواك ألوذ في أكنافه فأجر ضعيفا يرتجي مولاه وكن الرحيم بحاله يا خالقي واجعل جنانك بالرضا مأواه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

ومن أسباب الوقاية من الأمراض تجنب مخالطة المرضى وعزلهم عن الأصحاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. ارتدي أخي المسلم كمامتك وتوكل على الله، نظف يديك وتوكل على الله، تجنب المصافحة وتوكل على الله، حقق التباعد الاجتماعي وتوكل على الله، خذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوكل على الله. وبهذا نكون قد فهمنا وطبقنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل على الله. أدعو الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن نستمع إلى تلاوة قصيرة، بعدها يأمنا في الصلاة الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام، بفضل الله وتوفيقه نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام باتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. إخوة الإيمان، نحن في يوم الجمعة، ويسن أن يقرأ الإنسان سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة جعل الله له من النور ما بين الجمعتين. كذلك يستحب في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الختام، لكم تحيات الزميل محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، المهندس تامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي وأحمد رامي، ولكم تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 24 من شهر جماد الأول من عام 1442 من الهجرة، الموافق 8 من شهر يناير من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.